ولكن هذا هو الطريق. فالتاريخ لا يكتب سطوره الا بالدم، والمجد لا تبنى فرعه الا بالجماجم، والعزة والرفعة لا يمكن ان تقوم الا على تلال من الاشلاء والاجساد. لا تحسب المجد تمرا انت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قليل هم الذين يحملون المبادئ، وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من اجل تبليغ هذه المبادئ، وقليل من هذه الصفة الذين يقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل نصرة هذه المبادئ والقيم. فهم قليل من قليل من قليل، ولا يمكن ان يوصل الى المجد الا عبر هذا الطريق، ولا يمكن ان يقام لهذا الدين بنيان، ولا ان يرفع له راية، ولا ان تشرع له سفينة الا عبر هذا الطريق. وهذا الطريق وحده، بل لا جنة بدون هذا الطريق. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد يبدو للعين القصيرة وللافق الضيق وللانسان المحصور في حدود الزمان والمكان انها قصة حصلت وانتهت، ففتح فك الموت فاه وابتلع هؤلاء السبعين، ثم مضى الموت بعجلته التي لا تبقي كبيرا ولا صغيرا. ولكن العين المبصرة والقلب المنير يدرك ان هذه التضحيات هي غذاء الاجيال القادمة لقرون طويلة. هذه القصص وهذه التضحيات وهذه النماذج تبقى اعلاما شامخة على طول جادة هذا الدين لمن اراد ان يسلكها من السالكين او يتأسى باولئك الصفة الصالحين، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ. والممالك ايها الاخوة والامجاد والدول والمجتمعات لا يمكن ان تقام الا بالنماذج. ان الذين يظنون انهم يستطيعون ان يغيروا واقعا او يبدلوا مجتمعا دون دماء وتضحيات واشلاء، دون ارواح ابرياء، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعلمون نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قليل قليل هم الذين يبنون الامم، والامة احيانا تكون بواحد يقف موقفا ينقذ الله به هذا الدين، كما وقف ابو بكر يوم الردة، ووقف احمد بن حنبل يوم ان ارتجت الارض كلها ببدعة خلق القرآن، فنجى الله الامة جميعا. يحدثنا التاريخ ان 20 من مسلمي اسبانيا من مسلمي الاندلس اخترقوا برشلونة الى بلدة صغيرة في قمة جبل تسمى فراكسيا. قريبة من سواحل فرنسا 20 شخص، وأقاموا حصنا فوق ذلك الجبل، وازداد عددهم إلى أن وصلوا 100 رجل، سيطروا على المعابر الرئيسية بين فرنسا وشمال إيطاليا، وخاصة معبر برنار الشهير، وتوغلوا في بلاد البيمون، وأصبحت بلاد الفرنج كلها التي تمر عبر هذه المعابر تدفع لهم الجزية، وتوغلوا ودخلوا سويسرا، ووصلوا الى بحيرة كونستانزا، وحكموا المنطقة تلك 90 عاما، 90 سنة يبدأها 20 من المسلمين تحكم اواسط اوروبا وتسيطر على معابرها التجارية الشهيرة ربحا من الزمن يقارب القرن، وتكالبت اوروبا جميعا عليها، على هذه الامارة، حتى اسقطتها بعد 90 عاما كما قلت، ولم يكن عددهم يوم ان هزموا هزيمتهم النهائية اكثر من 1500 رجل. فبناة الامم وصانعوا الامجاد قليلون، لكن الذي يريد ان يصنع مجدا يجب ان يتسلق قمة المجد على بحور من دمائه وعرقه، من دماء الذين حوله، من اشياء الذين رباهم، حتى يصل الى قمة المجد. والمجد لا يبنى الا بهذا الطريق، هذا الجهاد المبارك الذي نراه، الجهاد الافغاني بدع قراره الاول 14 شابا التقوا من جامعة كابل وخريجيها، قالوا ماذا نصنع اذا هذا الطاغوت الجديد، اذا داود الذي ما جاء الا ليطفئ الحركة الاسلامية، واذا بالجميع يقررون القرار الحاسم الجازم، لا بد من حسم عسكري. 14 شابا، واشترطوا على مسؤولهم، وكان انذاك سيات، ان يقدم لهم مسدسا واحدا حتى يشرعوا بالجهاد. 14 شابا. ثم وصل الى بيشاور حوالي 30 شابا، وقرروا دخول افغانستان بمعركة عسكرية، وابتدأ الجهاد بقطرات قليلة، ثم فجر الله طاقات هذا الشعب المبارك، هذا الجهاد الفياض العظيم الذي انعم الله به على افغانستان وعلى المسلمين، حتى عم خيره الارض كلها، والتقى الشعب الافغاني بكامله حول الصفوة الذين لا يزيدون على 30 شابا عندما اطلقوا اول طلقة في داخل افغانستان. فيا ايها الاخوة، لا تظنوا ان التضحيات تذهب هدرا، ولا تظنوا ان الدماء تضيع هباء، ان دماء الابرياء ثقيلة في ميزان الرحمن، ان رب العزة قد اهلك الارض كلها في يوم من الايام من اجل 12 شخصا دخلوا السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام. الارض باناسيها وحيواناتها واشجارها واحيائها اغرقت من اجل 12 مؤمنا نجاهم الله عز وجل بالفلك المشحون. ثم عمرت هذه الارض من جديد بهذه الصفة الصالحة وبهذا النفر القليل الذي لا يتجاوز 12 رجلا. فلا تظنوا ان عددكم قليل، لا تظنوا ان دور العرب انما هو اثقال على الافغانيين، لان الافغان اقدر على المواجهة واطلب في تحمل المشاق واحمل في تسلق الجبال وتحمل درجة الحرارة والبرودة، والعربي انما يحتاج الى فئة بكاملها لتحميه لا ليكون في مقدمة الصفوف. ولذا فالعرب قد يظن بالنظرة الضيقة الصغيرة انهم حمل ثقيل وعبء وذيل على اكتاف الافغانيين. ان القضية اعظم من هذا، وان الابعاد خطيرة وجد مؤثرة في التاريخ المقبل والمعاصر. ان فئة قليلة من العرب هذه التي قد لا يصل عدادها 100 او ينوف قليلا، هذه تغير وجه المعركة من معركة اسلامية لقوم واحد الى حركة جهادية اسلامية عالمية تشترك فيها الاجناس جميعا وتلتقي فيها جميع الالوان واللغات والعادات، يجمعهم واحد، رب واحد، طريق واحد، صف واحد، راية واحدة، قبلة واحدة، هدف واحد، ليكون دين الله هو المنتصر ولتكون كلمة الله هو العليا. فلا تظن الامر قليل، ان هذه الفئة القليلة ان كانت صغيرة في نظر نفسها تستصغر اعمالها وتحتقر تضحياتها، نرجو الله عز وجل ان تكون كبيرة وثقيلة في ميزان رب العالمين. واعداء الله الذين يراقبون الساحة يفزعهم اشتراك جنس غير افغاني في المعركة، لان هذا تحريك لشعوب كثيرة، احياء لأناس وصلوا حافة اليأس، غرس للأمل في قلوب شعوب وصلت إلى الموت أو كادت. إنه يوقظ النائمين وينبه الغافلين ويزلزل الظالمين وهم يدركون أبعاد واحد أو آخر ينطلق من كثر لتدفن جثته في ثرى افغانستان، لتعلم للعالم ان هذا الدين يحتاج الى ملايين من التضحيات. لا بد ان كنتم جادين في تغيير واقعكم ان تلحقوا بي هنا في الذرى، حيث يعبر الرصاص وحده عن عزة هذا الدين وعن منعة المسلمين وعن إباء المؤمنين، وأنه لا طريق إلا هذا الطريق إن كنتم جادين. غدا سيتحدث الناس عن عبد الوهاب ويتحدثون عن عبد الصمد ويتحدثون عن سعود، نحن ذكرناها قصة عابرة وقد عاشوا بيننا، فكان اثرها في اعماقنا كبيرا عظيما ولم يفارق مخيلتنا سواء كنا في هذه الارض او انتقلنا الى غيرها لن نفارق مخيلتنا هؤلاء الشباب، لن يفارق مخيلتنا عبد الوهاب الغامدي، ذاك الذي لا تراه الا بين جبهه وجبهه، وكما قلنا اخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعه طار اليها يطلب الموت مظانه، حيث يظن الموت فانه يطلبه، ولن يفارق مخيله اهله ذاك النموذج الذي تمرد على الواقع. يوم ان كانت امه تقول له يا عبد الوهاب اسأل العلماء، انت بحاجة الى اذن والديك، فيقول لقد اخذت الفتوى واقتنعت بها ولم اعد اترك هذه المجتمعات الميتة. انا اقرأ عليكم رسالتين وجدناهما في امتعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك الملك وجبار السماوات والارض العزيز القدير، والصلاة والسلام على امام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، والدتي العزيزة، اني اكتب هذه الكلمات وانا اؤمن بقضاء الله وقدره، فحياتي جرت كما تعلمين غريبة، عجيبة بآلامها وآمالها وحلوها ومرها، حتى انتهى بي المطاف هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا عبادة فرضها ربي علينا من زمان واضعناها، وعادت اليوم الفريضة الغائبة. فجزى الله خيرا الرجال الذين اعادوها، والرجال الذين قدموا انفسهم رخيصة في سبيل الله وعلى درب الجهاد. ونلتقي امي يا ست الحبائب، والله لست بقاسم ولست بعاق ولست بساذج ولست بمعقد وليس بي ضلالة، ولكنكم قوم تجهلون. انا اسف على عدم ملاطفتكم ومجاملتكم، انت واخواني واخواتي والاصدقاء، ولكن هذا ليس بيدي، فالطاقة كبيرة والحدث عظيم. الاسلام يدمر والاعراب تنتهك والحرمات تدنس وكرامة المسلم وحريته بيدت، والجميع صامت كالاعلام العربي العميل، الجميع يأكل ويشرب ليعيش ويعيش ليموت، بئسة الحياة. اما انا وغيري من اقراني واخواني في الله بذلنا وسنبذل كل ما في وسعنا لاعلاء كلمة الله خفاقة في مشارق الارض ومغاربها باذن الله، او ترك منا الدماء مقبلين غير مدبرين. فمن كان هذا فكره لا تلوموه على عدم ضحكه وعدم ملاطفته، فجراح الامة اثقلتنا، ولهذا لمثل هذا يذوب القلب من كنب. ان كان في القلب اسلام وايمان، ولكن لا بأس علينا، نحن سعداء جدا في هذا الطريق. عندي كلام كثير وددت ان اقوله، ولكن ارجو من الله ان اكون باستشهادي قد قلت كل ما عندي ولا ابالي. والدتي، اخواني، اخواتي، اقاربي، ابنتي، اخواني في الله، مع كل خشوع وتفكر بآية قرآنية او ذكر شهداء وشهادة اذكروني، مع كل اشراقة نهار جديد اذكروني، ومع كل ونقاط بعدها، مع كل موجة من التيار الاسلامي اذكروني واعتبروا واولي الابصار. لقد عجزت عن التفكير، وقد يخونني التعبير، ومع ذلك لا ابالي، وسامضي حيث اخوتي الشهداء والى يحيى، وسنكون جميعا في ضيافة رب العالمين الكريم عز وجل، فقد رحب بنا في دنيانا وعزلنا، وعندما اكرمنا بدينه لقد اكرمنا في دنيانا بدينه، وسيكرمنا في اخرانا باذنه سبحانه وتعالى. فالى لقاء هناك، وما ادراك ما هناك، حيث الرضوان والنعيم والجمال والخلد. فلا اله الا الله والله اكبر، الشهيد الذي لم يستشهد بعد وهو عند الله شهيد، عبد الوهاب، 4/11/1985. وهذه وصيته. الحمد لله وكفى، وسلام على سلاما على عباده الذين اصطفى. هو يكتب هكذا: هذه وصيتي انا عبد الوهاب ابن عبد الله ابن سعيد الردي من المملكة العربية السعودية جدة. مالي وملابسي في قسم الامانات هنا تعطى للمجاهدين والمهاجرين فور التشام. تبلغ اهلي وذوي الخبر بطريقة حكيمة، ويا حبذا فضل تكون عن طريق الشيخ عبد الله عزام او الشيخ سياد. الى الوالدة والاخوان والاخوات، لن اطيل الكلام، وانتم بالتالي يجب ان لا تكثروا الملام، بل على العكس، ابكوا انفسكم واندموا على فوات الاوان، حيث ان لم يكن لاي شخص فيكم فضل في استشهادي، لا بتشجيع ولا بدافع ولا بحافز، بل كنتم ضدي للمعلومية. انا لم اجاهد في افغانستان بنفسي، وما لي الا باقتناع التام بان الجهاد فرض عين، ولهذا اقدمت على الجهاد طائعا مختارا، ولا داعي للادلاء بالادلة والنصوص من القرآن والسنة او اقوال العلماء العاملين في الجهاد، لانني كررت هذا مرارا وتكرارا، ولكن كالذي يطيح في واد او ينفخ في رماد، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حواة لمن تنادي. الى ابنتي، لقد عاش ابوك وحيدا وغريبا رغم كثرة المال والاهل والخلان، ولكني كنت بفكر متميز وصاحب مبادئ وقيم لم اتنازل عنها ابدا، ولذلك جفوني الناس وجفاهم فكري ومن افكاري وما انا عليه. يا عزيزتي، ان الاسلام دين ودولة ومصحف وسيف، وانا لن الدغ من جحر واحد مرتين. اني اكره الطواغيت واحاربهم بقلمي ولساني وقلبي، هم واتباعهم صبح مساء وكل يوم، لانهم ووضع نقص. عزيزة نفسي من غيرك، عزيزة نفسي من غير كبر. ان شاء الله شاعر عديد ومجاهد صندوق، عيشي هنيئة وموتي شهيدة، كوني مؤمنة صابرة مجاهدة بكل ما اوتيت من وسائل، واعلمي سبب وجودك في الحياة واعملي به، واحفظي كتاب ربك. والى لقاء في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الى اخواني في الله في كل مكان، كثير من الناس يتخذ الحياة طريقا الى الموت، وانا اخترت الموت طريقا للحياة. عليكم جميعا التمسك بالاسلام قولا وعملا وحركة وجهادا. والاسلام ليس كما يتصوره البعض ركيعات في المسجد، ركيعات في المسجد، ولكنه دين شامل. كفاكم غواوة ابليس وشهوات انفسكم ومكر الطواغيت، غواوة ابليس وشهوات انفسكم ومكر الطواغيت بكم وضحك الشرق والغرب عليكم. العنوا الطواغيت وعادوهم بكل ما اوتيتم من قوة، هم واجنابهم من حصالة البشر، ولعنة الله على الظالمين. الوصية الشرعية، اوصي بثلث مالي ان يعطى للمجاهدين في افغانستان عن طريق اميرهم الشيخ عبد رب الرسول طيار، والباقي يقسم قسمة شرعية. واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فالنصف لابنتي والسدس لامي، والباقي يوزع على اخواني واخواتي بالتساوي. اغراضي وملابسي عندكم، صدقوها على من شئتم وجزاكم الله خيرا. اللهم اني قد عفوت ما بيني وبين الناس، فاعف ما بيني وبينك. الرجاء من الجميع، السماح والدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الخامس عشر من اغسطس، الخامس عشر من شعبان سنة 1405 هجري، ابو سلمان. يا ايها الاخوة، مثل هذه الرسالة تكفي لتشرح بمجلدات للاجيال، تكفي لتحفر سطورها عميقة في القلوب، ويكفي انه هز عائلة بكاملها من اخوانه وابنته واقاربه. واما سعود فرحمك الله يا سعود، ستبقى بناتك الثلاثة تذكر هذا الوالد الكريم الذي هجر الفراش الوثير ممكن ان تربى عقيدة، كيف ممكن ان يربى توحيد الالوهية؟ والله يا اخوة، اني عندما رأيت الجواب الاران علمت ان المسلم اعز انسان على هذه الارض، واني اعز انسان على هذه الارض، ووجدت على ان حياتي هي خلص فقط 7 سنوات، السنوات التي قضيتها في الجهاد، سنة في فلسطين وست سنوات في افغانستان، هذا عمري، وبقية حياتي ليست حياة. هذه الحياة الحقيقية. والله يقول لي فيلم غصبا عليك، رأيت الدرة الفلاني من الى دار المخابرات عندك، مسكت واحد كار عندما يقولون لي عندك رجل من المخابرات من الدرة الفلانية، كأنهم يقولون لي أو نتنبي كان رد أحفظ الدولة أو هجر النعيم والترف وعاش في جبال أفغانستان متنقلا وإن كنت أنسى فلن أنسى يوم أن حدثني أني قد نسيت صور بناتي في أفغانستان وذات ليلة رأيت إحدى بناتي في المنام تلاطفني وتكلمني فهبت من نومي فزعا مذعورا وعلمت أن هذه رؤيا شيطانية تريد بحنان الأبوة أن ترجعني حيث خرجت وأن تعيدني حيث كرت وأن تبقيني بين أرداف النعيم وأطراف الترف. هؤلاء أيها الإخوة إن التاريخ لا يسجل بمداده إلا بدماء هؤلاء إلا قصص هؤلاء إلا أمثال هؤلاء وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيا المبادئ وتنتصر العقائد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة هذا هو الطريق فاسلكوه إن كنتم جادين. هذه هي الجادة فامسكوها إن كنتم صادقين. يا أصحاب المبادئ يا حملة الدعوات والله غريب عليكم إن كنتم جادين أن تبخلوا بدمائكم على هذا الدين. والله كبير عليكم أن تضنوا على رب العالمين بعرق وبدماء وبروح ووهبها لكم وقد اشتراها منكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الشباب يا أيها الإخوة يا أبناء الإسلام ما الذي يغسل حوبتنا ما الذي يطهر أدناسنا ما الذي ينظف أرجاسنا؟ لن يغسلها إلا دم شهادة وإلا فالحساب عسير والميزان ينتظر والصراط منصوب ولا بد أنكم مارون فاكسبوها. إن إذا لم يكن من الموت ضد فمن العجز أن تموت جبانا. إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. يا أيها الإخوة أرواحنا أرزاقنا أيامنا حياتنا كلها من الله وإلى الله فلتبذل في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يأخذ الله شهيدا من إخواننا أو تختطف يد المنون ابنا من فلذات أكبادنا ممن يشاركوننا هذا الطريق إلا وأبكي غالبا على نفسي لأن هؤلاء سبقوا وهذا دليل أننا لم نصلح للشهادة بعد. هذا دليل أننا لم نستحق هذا المقام بعد